الصلاة. فبعض الإخوة يحبون الخير، فيأتي الواحد منهم يسأل سؤالا يتعلق بنفسه أو بمسألة عرضت له، فهذا يؤخرني في الإتيان بأذكار الصلاة، ويترتب عليه التأخر في البداء الشروع في الدرس، فتضيق مدة الدرس لأن وقت العشاء لن يتأخر طبعا لتأخر الدرس، فكل ما يؤخذ من الوقت يقلل من وقت الدرس، ويترتب على هذا تضيع كثير من الأوقات بالنسبة لعموم الإخوة، لأن السؤال كان في مصلحة السائل وحده فقط وليس في مصلحة متعدية لبقية الحاضرين، فهو الآن أفاد نفسه وأضر بغيره. كنت سابقا أرد الإخوة وأرفض أن أجيب أسئلتهم، والآن مع كثرة الإخوة وكثرة العدد وكون بعض الإخوة جدد يعني غير متعودين على الطريقة التي نسلكها، فلا أريد أن أرد واحدا بيني وبينه فيقع في نفسه شيء أو يصيبه شيء من الحزن أو يظنني في جفاء بيني وبينه أو أني رددته من أجله هو، يعني حتى لا يقع في نفسه شيء أنا أنبه تنبيها عاما لا يتعلق بأحد، أن إذا انتهينا من صلاة المغرب نجلس جلوسا يسيرا، احرص فيه على الإتيان بأذكار الصلاة ولا يحسن أن تضيع هذه الأذكار، ثم نبدأ في الدرس، وبعد انتهاء صلاة وبعد انتهاء الدرس وقبل صلاة العشاء نجلس قريبا من ساعة نجيب على الأسئلة. ف فما تيسر لنا من الأسئلة نجيب عليه، فنرجو من الإخوة مراعاة هذا الأمر، وبداية من المرة القادمة لا أريد أن يأتي أحد فيسألني فأرده فيحزن أو يصيب شيء من يقع في نفسه شيء أو يجد علي في نفسه، لكني سأسلك هذا المسلك. أنا نبهت هذه المرة، لكن من المرة القادمة ومعذرة من أتاني ليسألني سؤالا بعد صلاة المغرب فلن أرد على سؤاله، سأعتذر إليه. الأمر الثاني، بعد انتهاء صلاة العشاء أيضا، ونكون قد جلسنا قريبا من 3 ساعات في الدرس وأجبنا نحو من ساعة على الأسئلة، فأرجو ألا يعطلني أحد من الإخوة لسؤال بعد انتهاء صلاة العشاء، لأني أنصرف إلى عدة أشغال وإلى عدة أماكن بعد صلاة العشاء، وأريد أن أنجز عدة أمور، فمثل هذا يؤخرني كثيرا. فإذا انتهينا من صلاة العشاء دعوني أنصرف مباشرة، وجزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. هذا الباب يترجم فيه المؤلف رحمه الله السواك وسنن الوضوء، ترجمته هكذا، عنوانه السواك وسنن الوضوء. طبعا علاقة هذا الباب أنه يعتبر مدخلا للكلام عن الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، مثل ما عرفنا في أن الطهارة قدمت على الصلاة لكونها أهم شروطها وآكد شروطها. وقبل أن نتكلم عن الوضوء سأتكلم عن سننه وعن ما يتعلق بهذا. فترجم بالسواك لكون السواك من سنن الوضوء، السواك من سنن الوضوء، وإن جاهل ذلك كثير من الناس، فإن السواك سنة في الوضوء كما أنه سنة في الصلاة، ولم يقتصر على السواك فقط، وإنما ذكر السواك وذكر ما يتعلق بذلك من بعض خصال الفطرة، ما يتعلق بحف الشارب وتقليم الأظافر وإعفاء اللحية ذكر في هذا الباب، كذلك الادهان وتسريح الشعر وترجيله والاكتحال والاختتان، كل هذا دخل معنا في هذا الباب. يبقى الأصل أنه يذكر مقدمة للوضوء، والسواك من سنن الوضوء، ولما كان السواك من سنن المرسلين استطرد إلى ذكر بعض خصال الفطرة، فذكر خصال الفطرة، وهكذا تذكر هذه المسائل في باب السواك وسنن الوضوء. يبقى عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم قد يذكرون الباب بعنوان معين ثم يأتون بمسائل تشبه هذه المسألة التي ترجم لها وتقاربها ولها بها تعلق، فيحتاج طالب العلم إلى سرد هذه الكتب وإلى الوقوف على طرائق المؤلفين في تأليفهم، حتى إذا احتاج إلى الرجوع إلى مسألة عرف مضان هذه المسألة في الكتب التي يبحث فيها. وإن كان الآن الناس يستسهلون بالبحث عن طريق الموسوعات الإلكترونية، لكن هذا لا يؤسس طالب العلم، هذا يكون بعد أن تتأسس وأن يكون لك خلطة بكتب الفقهاء أو بكتب العلماء عامة، وقد تشبعت بكتبهم وتدربت عليها. قال: باب السواك وسنن الوضوء. السواك هو العود الذي يستاك به الإنسان، ويطلق السواك على نفس الفعل، يعني الفعل هذا نفس التسوك يقال عنه سواك، والآلة التي تستاك بها يقال عنها سواك. فقال رحمه الله: التسوك أي الفعل، يعني السواك والتسوك بمعنى الفعل، والسواك يطلق بمعنى الفعل وبمعنى الآلة. فالمؤلف يقول التسوك يعني فعل اللي هو دلك الفم واللثة، دلك الأسنان واللثة واللسان. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. هذه الجملة مبتدأها التسوك وخبرها مسنون، التسوق مسنون، لكنه ذكر صفة السواك الذي يسن التسوق به، فقال التسوق بعود لين، يعني سواء كان هذا العود رطبا أو كان يابسا مندى، فكلمة لين يشمل الرطب ويشمل اليابس، لكن اليابس يكون مندى، سواء كان هذا العود، قال التسوق بعود، سواء كان هذا العود من أراك أو كان من زيتون أو كان من عرجون أو كان من غير ذلك من الأعواد. التسوق بعود لين منقن، يعني منقن للفم، ينقي غير مضر، يعني لا يجرح الفم ولا يجرح الأسنان ولا يجرح اللثة، واحترز بذلك عما فيه ضرر، وكذلك ما له رائحة طيبة كأعواد الريحان ونحوها، أي ما كان طيب الريح في نفسه، لأنه يبقي بعد ذلك تغير فم بعد استعماله. التسوق بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت في الفم حتى يحصل المطلوب، ولا يجرح أيضا لا بإصبع وخرقة، لأنه قال بعود، ففهم بذلك أن التسوق بغير الأعواد كتسوق بالأصابع وإن كانت خشنة أو التسوق بالخرقة لا يحصل به المطلوب ولا تحصل به السنة. هذا المذهب. وفي المذهب قول ثان واختاره الموفق، أنه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء، واستدلوا بحديث عند الضياء المقدسي في المختارة يجزئ من السواك الإصبع. المؤلف يقول لا بإصبع وخرقة، وهذا معتمد المذهب أن التسوك بالإصبع أو بالخرقة لا تحصل به السنة، لأن الشرع لم يرد به، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك بهذا العود وهكذا أصحابه رضي الله عنه. وأن الإنقاء أيضا، يعني هذا من حيث ورود الشرع لم يرد به، وكذلك الإنقاء يعني من حيث المعنى لا يحصل الإنقاء بالإصبع ولا يحصل الإنقاء بالخرقة كما يحصل ذلك بالعود. خبر قوله التسوك مسنون كل وقت، فهم من ذلك أن التسوك يكون بالأعواد، فهل فرشاة الأسنان تقوم مقام السواك؟ إذا لم يكن السواك من متعبدا به بكونه من الأراك، هو من عود سواء كان من أراك أو عرجون أو زيتون أو غير ذلك من الأعواد، فهل الفرشاة تقوم مقام السواك؟ الظاهر أنها يحصل بها المطلوب من الإنقاء، بل ربما يكون الإنقاء فيها من أبلغ ما يكون من الإنقاء، ربما يكون أبلغ من بعض الأعواد، فمن حيث الإنقاء يحصل بها الإنقاء، لكن يبقى السواك في نفسه وهو من الأعواد التي كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وما يطلق عليه سواك عند العرب وهو الذي يصدق عليه هذا اللفظ السواك، يبقى فيه فضل، فلا ينبغي أن يضيعه الإنسان، لأن السواك مع كونه فيه مصلحة للفم وللأسنان فإن فيه مصلحة شرعية عظيمة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فإذا كان فيه تعبد مع كونه أيضا يطهر الفم ففيه جانب تعبدي، لذلك لو كان الإنسان قد استعمل السواك قبل صلاة ركعتي سنة الظهر وبعد انتهاء الركعتين مباشرة أقيمت الصلاة، فسيصلي الظهر الآن، ففمه قد تطهر لا يحتاج لإنقاء فم، لا يحتاج إلى السواك من أجل إنقاء الفم، ومع ذلك استحب له أن يستعمل السواك، إذن فيه جانب تعبدي. وإذا قلنا إنه مسنون كل وقت، يعني وإن لم تأكل وإن لم يطل سكوتك وإن لم يكثر كلامك، يعني لم يحصل شيء يغير رائحة فمك ومع ذلك هو مسنون كل وقت، يعني كلما استعملت السواك كان سنة، إذن قضية الإنقاء ليست هي القضية الوحيدة التي من أجلها شرع السواك، فإن حصل الإنقاء بالفرشاة والمعجون فيبقى السواك الذي هو الآلة التي يطلق عليها العرب سواك، يبقى أنه لابد أو ينبغي للإنسان أن يستعمله حتى يصيب السنة، فإن استعملت الفرشاة فهو خير وحسن وطيب، لكن لا يغني ذلك عن استعمال السواك الذي هو الآلة التي يطلق عليها سواك عند العرب. قال مسنون كل وقت، يعني يسن في كل وقت إلا ما سيستثنيه المؤلف رحمه الله بقوله لغير صائم بعد الزوال، والدليل على أنه مسنون كل وقت عموم الحث عليه وعموم السنة في استعمال النبي عليه الصلاة والسلام السواك وإكثاره منه وعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يكون في كل وقت. فإذا أخرجت وقتا عن هذه السنية فأنت محتاج إلى دليل تخرج به هذا الوقت وتخصصه من هذه العمومات. المؤلف يقول لغير صائم بعد الزوال. الزوال هو وقت الظهر. الزوال هو إيه؟ وقت الظهر، يعني زوال الشمس إلى جهة الغروب، لأنها تكون في وسط السماء، فإذا زالت فقد دخل وقت الظهر كما سيأتي إن شاء الله في مواقيت الصلاة. فبعد زوال الشمس، يبقى زوال الشمس غير غروب الشمس، لأن بعض الإخوة أحيانا يقرأ في الكتب فيظن الزوال هو الغروب. ليس الزوال هو الغروب، الغروب هو وقت المغرب والزوال وقت الظهر. يبقى زوال الشمس هو الظهر، دخول وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر وإن لم يصلي الإنسان الظهر كره للصائم استعمال السواك. المؤلف يقول مسنون لغير صائم بعد الزوال، يعني أما الصائم بعد الزوال فلا يسن له بل يكره، ليس فقط غير مسنون بل هو مكروه. يعني ظاهر كلام المؤلف أن السواك غير مسنون للصائم بعد الزوال، لكن ليس هذا الظاهر مرادا. وفرق عند الفقهاء بين ترك السنة وبين المكروه. الفقهاء يفرقون بين ترك السنن والمكروهات، فالمكروه لا بد فيه من نهي خاص، وأما خلاف الأولى وترك السنة فهي أعم من المكروه. قد يكون بعضها مكروها وقد يكون بعضها غير مكروه، لكن المكروه لا بد فيه من دليل خاص، يعني من نهي، لأن المكروه نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. المكروه فيه نهي، كما أن الحرام فيه نهي، لكن نهي في الحرام على سبيل الإلزام، والنهي في المكروه ليس على سبيل الإلزام. أنتم معنا يا جماعة ولا لا؟ شايف بعض الإخوة سرح منه، انتبه. كنا بنقول من شوية ما الفرق بين ترك السنة والمكروه، وما الفرق بين الحرام والمكروه؟ الحرام والمكروه كلاهما فيه نهي، لكن حرام النهي فيه إلزام بالترك، إنما المكروه ليس فيه إلزام. أما ترك السنة وخلاف الأولى عند الفقهاء عند الحنابلة ليس بمعنى، فليس بمعنى المكروه. المكروه أخص من ذلك، لابد فيه من نهي. فقد تترك سنة ولا يكون الترك مكروها، وقد تفعل خلاف الأولى ولا يكون هذا الفعل مكروها. يبقى المؤلف لما يقول لا يسن، أو ظاهر كلامه أن السواك بعد الزوال غير مسنون، فليس فيه أن السواك مكروه. الصائم غير صائم من بعد الزوال، الصائم فقط. فالحكم في هذه المسألة الكراهة، أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، سواء كان صومه فرضا أو كان صومه نفلا، لحديث علي وقد ضعف إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، والعشي إيه؟ آخر النهار بعد زوال الشمس. ومن حيث المعنى قالوا إن التغير، تغير رائحة فم الصائم يكون لخلو معدته من الطعام، وهذا يكون غالبا وليس دائما بعد زوال الشمس. وقد لا يتسحر الإنسان ويواصل فتكون معدته خالية قبل هذا الوقت، وقد لا تخلو في هذا الوقت، لكن عبرة بإيه؟ بغالب الناس. فإذا خلت المعدة من الطعام تغيرت رائحة الفم، وتغير رائحة الفم أثر عبادة وأثر طاعة، ولذلك عند الله أطيب من ريح المسك. فلا يشرع للإنسان أن يزيل هذه الرائحة التي هي أثر عبادة، كما أننا نهينا، أو كما أن الميت الشهيد لا يغسل وأمرنا أن نبقيه بدمه وأن لا نغسله، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكما نبقي دم الشهيد عليه كذلك نبقي أثر تغير رائحة الفم بسبب الصيام ولا نزيلها. هكذا عندنا الفقهاء من أصحابنا ومن الشافعية القائلين بهذا القول. قال لغير صائم بعد الزوال، وفهم من ذلك أن استعمال السواك للصائم قبل الزوال ليس حكمه كاستعماله بعد الزوال. فما حكمه؟ هل هو مسنون لدخوله في عموم قوله مسنون كل وقت، أو أنه مباح. الآن على كلام المؤلف، يقول المؤلف: السواك أو التسوك مسنون كل وقت، واستثنى وقتا واحدا وهو إيه؟ بعد الزوال للصائم. فأي وقت غير هذا الوقت في هذا الحال يدخل في عموم قوله إيه؟ مسنون كل وقت، وهو كذلك، لكن فيه تفصيل يسير. فنحن قلنا التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو إيه؟ يابسا مندا، صح؟ قلنا مسنون، وبعد الزوال للصائم مكروه، وقبل الزوال للصائم يستحب بيابس ويباح برطب. يبقى حكم السواك قبل الزوال للصائم أنه مستحب إذا كان بيابس، ويكره ويباح إذا كان برطب ويكره بعد الزوال. يبقى الصائم إذن له حالان: قبل الزوال وبعد الزوال. فبعد الزوال يكره تسوكه مطلقا فرضا كان أو نفلا بيابس أو رطب، وقبل الزوال يستحب بيابس ويباح برطب. قال: مسنون كل وقت متأكد، هذا خبر ثان لقوله التسوك، يعني مسنون ويخبر عنه أيضا بأنه متأكد، يعني فيه مزيد تأكيد. يعني السواك في كل وقت سنة، لو أي وقت في 24 ساعة يسن لك أن تستعمل السواك، طول ما أنت قاعد تستعمل السواك، وكلما استكت كلما أثبت على هذا، وكلما كان أرضى لله عز وجل. وينبغي بعد دراسة هذا الباب أن لا يفارق السواك طالب العلم، صح؟ لأن الحقيقة أن نلاحظ كثيرا من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام الناس أنهم نلاحظ أنهم مقصرون في السواك في استعماله، وإن استعمله الواحد منهم استعمله كل يوم مرة أو مرتين، ولا يستعمله أيضا على الوجه الذي يحصل به المطلوب، يعني يخرجه فيدلك به أقل دلك ثم يضع في جيبه مرة أخرى. لكن السواك ليس كذلك، السواك يكون على اللسة وعلى الأسنان وعلى اللسان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك كثيرا، والسواك في فيه كأنه يتهوع، يقول الراوي يقول أع هكذا لفظ الحديث، يعني شدة التسوك حتى أصل إلى لسانه ولسته وأسنانه. فالسواك ليس مجرد فعل تفعله آلي ليس له معنى، لا، لابد أن تستاك استياكا صحيحا يحصل المطلوب من الإنقاء. فينبغي بعد هذا الدرس أن الإنسان إن لم يكن معه سواك يشتري سواكا، وشراء السواك قربة إلى الله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، يبقى ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور بحسب رتبة الأمر. فإذا كان السواك لن يتم إلا بالشراء، فنفس الشراء قربة إلى الله، شراء السواك قربة، إهداؤك لصاحبك سواكا طاعة، لأنك تعينه على طاعة. فاحرص على نشر هذه السنة وعلى العمل بها واستعمالها. قال: متأكد، يعني هو مسنون كل وقت، لكن فيه أوقات يكون السواك سنة مؤكدة، يعني يزداد التأكيد فيه. ومن تأكد السواك وشدة الاعتناء به النبي عليه الصلاة والسلام تسوك وروحه تصعد إلى الله عز وجل، إلى رفيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها لأنها تعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام السواك، رأت أنه في سكرات الموت كأنه يريد السواك فأعطته إياه، واستاك النبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على أن الأمر للوجوب، لأنه لولا المشقة لأمرهم لكنه لم يأمرهم، إذن فالسواك ليس واجبا، إذن فالأمر للوجوب، لكن لولا المشقة لأوجب النبي عليه الصلاة والسلام السواك على الناس. فهذا يدل على شدة الاعتناء به. متأكد، يعني يسن بتأكد، هو مسنون كل وقت لكن له رتبة أعلى من السنية، في سنن مؤكدة وفي سنن غير مؤكدة، فهو في كل وقت مسنون، ويزداد تأكده وتزداد سنيته ومشروعيته في أوقات وفي أحوال. قال: عند صلاة، وقوله عند صلاة يشمل الإيه؟ الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، وهكذا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكل هذه من أدوات الإيه؟ العموم، فتشمل الفرض والنفل. متأكد عند صلاة، فلو أنك تصلي التراويح مثلا فقبل كل ركعتين يسن أن تستاك، يسن بتأكد عند كل صلاة. ولو أنك صليت العشاء وتأتي لتصلي السنة فيسن بتأكد أن تستعمل السواك، وبعد انتهاء صلاة السنة ستصلي الوتر يسن بتأكد أن تستعمل السواك، وهكذا. لو أنك تصلي الضحى 4 ركعات بعد كل قبل كل ركعتين يسن بتأكد أن تستعمل السواك، يعني هو مسنون بتأكد عند كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. قال متأكد عند صلاة وانتباه، يعني انتباه من نوم، سواء كان النوم بالليل أو بالنهار، طال النوم أو قصر، متأكد عند صلاة وانتباه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لكن قوله من الليل ليس له مفهوم لكون أغلب النوم بالليل، ولأن المعنى فيه تغير الفم، وتغير الفم يكون بنوم النهار وبنوم الليل. ومعنى شوص فاه بالسواك يعني دلك فمه بالسواك، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، لأنه لتنقية الفم وتطهيره، فهو مطهرة للفم، فإذا تغيرت رائحة الفم بأكل أو بشرب يغير الرائحة، أو بطول سكوت أو بكثرة كلام، فإنه يسن استعمال السواك بتأكد. اقتصر المؤلف على هذا، لكن هذا من على سبيل الاختصار، وإلا فإنه متأكد في مواضع أخرى. فذكر الفقهاء أنه متأكد عند الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. في ده غير حديث عند كل صلاة، يعني يتأكد السواك في الوضوء وفي الصلاة، وإن كان أكثر الناس لا يعلمون أن السواك مسنون في الوضوء. وإن كنا نلاحظ أيضا أن بعض العوام يستاك بأصبعه عند المضمضة، مبني على أن السواك هل يحصل بالإصبع والخرقة أو لا، فتجد بعض العوام يستعمل الإصبع عند المضمضة وكأنه يقوم مقام السواك، وهو بالفعل سنة، أي استعمال السواك عند المضمضة. يبقى متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، هذا اختصار من المؤلف، وإلا فيتأكد أيضا عند الوضوء وقراءة القرآن، وعند دخول المنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اكتب السؤال. نعم اكتب السؤال. وأيضا متأكد عند دخول المسجد، لأنه إذا كان يستعمل السواك عند دخول المنزل فإنه عند دخول المسجد من باب أولى، يكون من باب قياس الأولى يعني. وكذا عند إطالة السكوت مع تغير رائحة الفم وخلو المعدة من الطعام، لأن ذلك يغير رائحة الفم، وكذلك عند اصفرار الأسنان، كل هذه المواضع يشرع فيها السواك بتأكد. قال رحمه الله: ويستاك عرضا. الآن يبين صفة التسوك، كيف يستاك؟ قال: يستاك عرضا، يعني استحبابا. عرضا بالنسبة إلى الأسنان، أو أنه عرضا بالنسبة إلى الفم، إلى فتحة الفم. لا، وده عكس، يعني هذا طول الفم وهذا عرضه بالنسبة للفتحة، لكن بالنسبة للأسنان فين العرض وفين الطول؟ هذا العرض وهذا الطول. فالمشهور عند الناس واللي بيلقن للأطفال الصغار أن يستاكوا إيه؟ طولا، يعني الصف اللي فوق ده تجيبه إيه؟ من فوق إلى تحت، والصف اللي تحت تجيبه من تحت إلى فوق، صح؟ هكذا يلقن الصغار. إيه؟ أي معلوم الفرشة كده، يقول لك الصف اللي فوق من فوق إلى تحت، والصف اللي تحت من تحت إلى فوق، وهذه صفة الطول. لكن الفقهاء يقولون يستحب عرضا، يعني بعرض الأسنان، وتبتدئ حينئذ بالجانب الأيمن. يستاك عرضا يعني هكذا الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، يبقى السواك يسن عرضا بالنسبة إلى الأسنان، وهو على الأسنان واللثة واللسان. السواك على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان، هكذا السنة الأكمل بالنسبة للسواك. وهل يكون السواك بيده اليسرى أو بيده اليمنى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت إماما خالف في أن السواك باليسرى، ما علمت إماما خالف فيه. وإن كان استدرك وقيل إني كيف أقول هذا؟ وجده المجد شيخ جد الشيخ رحمه الله يقول إن السواك يكون باليمنى. فأجيب عن هذا بأن قوله ما علمت إماما نفي لعلمه وليس نفيا للوقوع، قد يكون بعض الأئمة قال به والشيخ ينفي علمه، يعني لم يقل ما قال إمام به وإنما قال إيه؟ ما علمت، مثل الذي يقول لا أعلم في المسألة خلافا غير اللي يقول ليس في المسألة خلاف. إيه الفرق بين العبارتين؟ واحد ينفي العلم وقد يكون الواقع غير الذي أخبر به، واحد يدعي أنه استقرأ الواقع استقراء تاما فيقول ليس في المسألة خلاف. لا شك أن الأورع أن يقول الإنسان لا أعلم خلافه، والشيخ الإسلام يقول ما علمت إماما خالف فيه. وقد قيل أيضا في وجه تقرير كلام الشيخ أن المجد ليس إماما بالمعنى الذي أراده الشيخ، فإنه يريد الإمام مثل أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيف الأئمة المتبوعين، والمجد ليس إماما متبوعا إنما هو مجتهد في المذهب. أيما كان لن يقل الأمر عن درجة أن جماهير العلماء إن لم يكن إجماعا فجماهير العلماء على كلام شيخ الإسلام ما علمت إماما خالف فيه، أي أن الجماهير على أقل تقدير يقولون أن السواك يكون باليسرى. وجه ذلك أن اليمنى تكون لما هو من باب التكريم واليسرى تكون لما هو من باب إزالة الأذى، وأنت بالسواك تزيل إيه؟ الأذى، تزيل تغير رائحة الفم وتزيل اصفرار الأسنان، فيسن السواك باليد اليسرى. ومن لاحظ أن السواك طاعة وقربة غلب فيه جانب الإيه؟ اليمين، وقال يكون باليمنى لكن الأقرب أنه باليسرى. فالمذهب إذن أن السواك باليد اليسرى. ثم قال واستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني من ثناياه إلى أضراسه. فين الثنايا وفين الأضراس؟ فين الثنايا؟ أهي. وفين الأضراس؟ واضح. فيبتدئ هكذا بالجانب الأيمن. طب بالجانب الأيمن من ممكن من جانب أيمن من الأضراس إلى وسط الفم؟ لا، هو قال من الثنايا إلى الأضراس، والجانب الأيسر من الثنايا إلى الأضراس. يبقى تمسك السواك، حد يطلع سواك كده عشان أوريه للإخوة، كل واحد يعمل قدامي كده عشان أقول له صح ولا لا. تطبيق، طلع السواكات نشوف مين اللي معاه السواك ومين اللي معاه. استنى السواك راح فين؟ باليد اليسرى هكذا من الثنايا إلى الأضراس هذا الجانب اليمين، ثم من الثنايا إلى الأضراس هذا الجانب اليسار، ثم أيضا هكذا وهكذا. ويبقى أيضا استعماله على اللثة وعلى اللسان، تستعمله على أسنانك وعلى لثتك وعلى لسانك هكذا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله هكذا على لسانه، يقول الراوي والسواك في فيه كأنه يتهوع، يقول أع كأنه أدخل شيئا إلى إيه؟ إلى حلقه أو إلى قريب من حلقه. مبتدئا بجانب فمه الأيمن يعني من ثناياه إلى أضراسه، ثم الأيسر، فتسن البلاء باليمين في كل شأن الإنسان في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير ما يستقذر، فيكون بالشمال. انتهى الكلام عن السواك باختصار، وقد ذكرت فوائد السواك مطولة في بعض الكتب ونظمها أبو بكر الجراعي صاحب غاية المطلب في منظومة في فوائد السواك، وطبعت هذه المنظومة. قال ويدهن غبا، أي ويسن للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدهن، إلا أنه يدهن غبا. والمراد بالدهان تسريح الشعر وترجيل الشعر، اللي هو الترجيل يعني التسريح، ودهنه بالزيوت ونحوها. فالكلام الآن ليس في الدهن فقط بل في التسريح أيضا، التسريح اللي هو الترجيل، وكذلك استعمال الأدهان والزيوت ونحوها في الشعر يستعمله الإنسان غبا. ما معنى غبا؟ غبا يعني يوما يفعل ويوما يترك، يوما يفعل ويوما يترك. ويدهن غبا يعني سواء كان في رأسه أو في لحيته، هذا ظاهر كلامهم. ما الدليل على كونه غبا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. انتبه لهذا اللفظ، نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه الترمذي. كلمة نهى، احنا قلنا النهي للايه؟ الأصل فيه التحريم، وقد يكون الكراهة، هذا النهي للكراهة. إذن يكره للإنسان أن يدهن كل يوم، واضح يا جماعة؟ يكره، ونص على ذلك في الفروع، وقال الفقهاء استدلوا به على الكراهة، يعني يكره غير الغب. والترجل، نهى عن الترجل إلا غبا، الترجل تسريح الشعر ودهنه. يبقى المؤلف قال يدهن، لكن نحن زدنا ليه التسريح، والمؤلف اختصر، وإلا فالعبارة في الحديث الترجل والترجل، التسريح والدهن، فلا يدهن ولا يسرح إلا غبا. لماذا؟ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون اعتناؤه بمظهره فقط، ولا يكون له هم إلا المظهر والاعتناء بهيئته وهندامه، فإن هذا يؤثر ويشغل عن كثير من المهمات. فشأن المؤمن أن يكون نظيفا، وأن يكون طيب الريح، وأن يكون حسن المظهر بلا مبالغة، بلا مبالغة. ولما كان دهن الشعر كل يوم يعد من باب الاهتمام الزائد بهيئة الإنسان ومظهره، نهي عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، كان ينهى عن كثير من الإرفاه. يعني الإرفاه الرفاهية، يعني كثير مما يكون فيه الرفاهية كان ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يشغل القلب ويقسي القلب، هذا في المباحات فضلا عن المكروهات أو المحرمات والعياذ بالله. فالإنسان يقتصد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان. البذاذة ليست قذارة الرائحة، أو أن يكون الإنسان أشعث أغبر، ليست هذه البذاذة، إنما البذاذة التواضع، يكون الإنسان متواضعا في لباسه وفي هيئته. وقد ذكر الله عز وجل عمن أهلكهم من الكفار كما في سورة مريم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن إيه؟ أثاثا ورئيا. شوف الأثاث، أثاث البيوت ونحوها، والرئي يعني المنظر. فهذا شأن كثير ممن أهلكهم الله عز وجل، كانوا أحسن أثاثا ورئيا. إنما المؤمن يلبس ملابس حسنة لا يعير بها، ولا تكون لباس شهرة، لكنه لا يسرف في اللباس ولا يسرف في الاهتمام بمظهره. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه أمير المؤمنين كان يلبس ملابس فيها إيه؟ رقع. ولباس النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، وكان يعد الثوب الحسن للجمعة وللعيدين وللقاء الوفود ونحو ذلك. فأنت مأمور بالتواضع في اللباس والتواضع في الهيئة، وألا تسرف وألا تغلو في هذا الجانب، جانب الاهتمام بالمظاهر، وإنما الاهتمام الذي ينبغي أن يكون الإنسان، أن يكون ديدن الإنسان، هو القلب، يهتم بقلبه وبصلاح قلبه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا، ولذلك قال الفقهاء يكره كل يوم. لكن أيضا في الجانب المقابل يستحب أن يكون يوما ويوما، يعني بنقول يكره كل يوم، يعني يكره كل يوم غير يكره مطلقا، يكره كل يوم، لكن لابد أن تعتني بنفسك. أما قضية طيب الرائحة وحسن المظهر فهي قضية لابد أن تكون مترسخة في أذهان الناس، خصوصا طلبة العلم والدعاء إلى الله ونحو ذلك. الإنسان لا يهمل نفسه في جانب طيب الرائحة وحسن المظهر، لكنه لا يبالغ في هذا البال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل وقد كان أشعث قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، فأمرهم أن يخضبوا شعره، لأنه أتى ورأسه كالثغامة بياضا، فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال عن اتخاذ الشعر وطول الشعر هو سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. فلما كان اتخاذ الشعر يلزم منه الاعتناء به وتسريحه ودهنه، وكان هذا يشغل الإمام أحمد، وربما كان شعره لا يصلح لأن يكون طويلا، لبعض الناس شعورهم تصلح وبعض الناس شعورهم لا تصلح، فقال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. فمن اتخذه فإيه؟ فليكرمه، ومن لا يستطع إكرامه فليأخذه، لكن لا يبقي الإنسان شعر رأسه بدون أن يعتني بنظافته وحسن رائحته وتسريحه بالقدر الذي جاءت به السنة. قال: ويكتحل وترا، يعني يكتحل في كل عين، وترا يعني ثلاثا في كل عين، ويستحب أن يكون ذلك بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام. ويسن هذا في حق الرجال والنساء على حد سواء. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الآن انتقل المؤلف إلى سنن الوضوء. قال: وتجب التسمية في الوضوء، أي أن التسمية في الوضوء واجبة، إن تركها عمدا لم يصح وضوءه، وإن تركها سهوا حتى انتهى وضوءه صح، وإن تذكرها في أثناء الوضوء فقد اختلف الفقهاء فيه. واعلم أن قول الفقهاء تجب قد يخالف قولهم، قول الفقهاء عن شيء بأنه واجب قد يخالف قولهم إنه فرض. في أصول الفقه يقرر جمهور الأصوليين لهم المتكلمون الحنابلة والشافعية والمالكية أن الفرض والواجب سواء بمعنى واحد، خلافا للحنفية. فالحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. ده كلام من؟ حنفية. الجمهور يقولون الفرض هو الواجب، هذا في أصول الفقه. أما التطبيق الفقهي فالمستقر عند فقهائنا الحنابلة أن الفرض غير الواجب في الوضوء، في الصلاة، في الحج، الفرض غير الواجب. فأركان الصلاة غير واجبات الصلاة، أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، أما الواجبات فتسقط سهوا. أركان الحج غير واجبات الحج، أركان العمرة غير واجبات العمرة، فروض الوضوء غير واجبات الوضوء. ففروض الوضوء ستة كما سيأتينا، وواجباته واجب واحد وهو الايه؟ التسمية. والفرق عند الفقهاء أن الواجب تصح العبادة بدونه سهوا، والفرض لا تصح إلا به. يعني في العمد يستويان، ترك الواجب كترك الركن أو كترك الفرض، لكن في السهو في الصلاة وفي الوضوء وفي الحج يختلف. ففي الصلاة مثلا لو تركت التشهد الأول سهوا تعمل إيه؟ تسجد للسهو وتصح صلاتك صح؟ لكن لو تركت السجود سهوا لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. إيه الفرق؟ أن السجود ركن فرض، والتشهد الأول واجب وليس فرضا. كذلك لو تركت في الوضوء غسل الوجه سهوا لم يصح وضوءك، ولو تركت التسمية سهوا صح وضوءك. أما في العمد فيستويان، تبطل العبادة بتركهما عمدا. إذن تجب التسمية في الوضوء، ليس لك أن تعبر في التسمية على معتمد المذهب بأن التسمية فرض، وإن كان في خلاف لكن معتمد أن التسمية إيه؟ واجبة لا سنة ولا فرض. تجب التسمية في الوضوء، لكن المؤلف قال مع الذكر، أي أنه لو تركها، والذكر بضم الذال التذكر يعني بالنسبة للقلب، ويجوز أن تقول الذكر أيضا. وأما الذكر بالكسر فيطلق في الأشهر على اللسان، ذكر اللسان تذكر الله بلسانك، لكن ما في القلب المشهور أن يعبر عنه بالإيه؟ بضم الذال الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي مع التذكر، أي أنه لو سهى عنها ونسيها فإنها تسقط. لكن الأحوال تختلف، فإن تركها حتى انتهى وضوءه ثم تذكرها بعد انتهاء الوضوء صح الوضوء ولا يعيد، وإن تذكرها في أثناء الوضوء فقد اختلف الإقناع والمنتهى في هذه المسألة. ففي المنتهى قال إنه يبتدئ الوضوء يستأنف، وفي الإقناع قال يبني، يعني يبني يعني يكمل، يسمي ويكمل. المنتهى قال يسمي ويبتدئ، والمذهب عند المتأخرين ما في المنتهى، والمذهب عند المتأخرين ما في المنتهى، إلا أن صاحب الإقناع ينتصر لقوله جدا كما في حواشي التنقيح. وفي قول ثالث الذي اختاره مرعي في غاية المنتهى، وعثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، أنه يبتدئ ما لم يضق الوقت أو يكون أو ما لم يكن الماء قليلا لا يكفي لطهارته كلها. يعني فإن كان الماء قليلا لا يكفي أن يبتدئ مرة أخرى، بل لا يكفي إلا لبقية الأعضاء، فإنه يسمي ويكمل. أو كان الوقت ضيقا لا يسع أن يعيد، وإلا سيخرج وقت الصلاة، فإنه يسمي وإيه؟ ويكمل. وفي غير هاتين الحالتين يسمي ويبتدئ. ده اختيار من؟ الشيخ مرعي صاحب غاية المنتهى، الجمع بين الإقناع والمنتهى، وصاحب دليل الطالب وغيرها من الكتب، والشيخ عثمان في حاشيته على منتهى الإرادات. الدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يقوم غيرها مقامه. فلا صح أن يقول بسم الرحمن أو بسم الرحيم أو بسم الكريم، بل لابد أن يقول إيه؟ بسم الله. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان أيضا مؤلف عمم، فوجوب الختان على من؟ على الذكر والأنثى، وهو مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب كثير من الفقهاء، أن الختان واجب على الرجال والنساء، ولا خلاف في مشروعية الختان، وإنما الخلاف في رتبة هذه المشروعية، هل هو واجب أو سنة. كما لا خلاف في مشروعية النقاب، ستر الوجه للمرأة، وإن كان الخلاف في رتبة هذه المشروعية. طبعا هاتين المسألتين لماذا نقصت عليهما؟ أما الختان فلأنه مسألتنا، وأما النقاب فاسترات زي من فقه بيستطرد كده، لأن تعرف أن بعض المخذولين من الرسميين في مصر كبعض مشايخ الأوقاف، وزير الأوقاف وهو رأس هؤلاء المخذولين، وذيله سلم عبد الجليل، ألف أو وضع كتابا يقرر أن النقاب عادة، وعمماه على النساء في وزارة الأوقاف، ويريدان تعميمه على أئمة وخطباء الأوقاف، وهو فرحان سلم عبد الجليل إن في امرأتين خلعت النقاب بعد قراءة هذا الكتاب، وسيبوه بإثمهما عند الله يوم القيامة. يريدان تعميم هذا الكتاب، وطبع منه 100,000 نسخة على نفقة مجمع البحوث الإسلامية، وكان أولى بهؤلاء المخذولين أن يطبعوا كتابا عن التبرج والتهتك والفجور المنتشر، لكن هذا الخذلان الذي يعيش فيه هؤلاء يؤلفون كتابا يحارب الفضيلة، ويقرر النقاب عادة، مع أن النقاب عبادة إما سنة وإما واجب، ولا يقل عن هذه الدرجة بإجماع العلماء. وهؤلاء شاقوا الرسول وشاقوا المؤمنين واتبعوا غير سبيلهم، وهم داخلون في قول الله عز وجل: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وعلى تقرير أن النقاب عادة وهو باطل، فليس من شأن الأوقاف ولا الخطباء أن يحاربوا عادات الناس المباحات، صح ولا لا؟ يعني ليس من شأن العقلاء من بني آدم ولا أصحاب الاهتمامات المفيدة أن يؤلفوا كتابا وتعبوا أنفسهم وينفقوا نفقات باهظة في محاربة عادة على الأقل هي عادة مباحة، يعني مش عادة سيئة. فلماذا النقاب بالذات؟ يعني لماذا محاربة هذه العادة إن سلمنا أنها عادة؟ فما هو إلا خذلان واتباع للشيطان. فالنقاب كالختان، وهما قضيتان كثر فيهما الكلام، وهما مشروعتان الختان على القضيتان، يعني على حد سواء، ورتبة المشروعية لا تنزل عن درجة الاستحباب، هذا بإجماع العلماء. وطبعا لأن لهما تعلقا بالفضيلة ولهما تعلقا بالعفة، فإن الحرب عليهما شعواء، النقاب أو ستر الوجه متعلق بالستر، ستر العورات، ومتعلق بالحشمة والوقار، والختام متعلق ببعض متعلق يعني بالجماع ونحوه، فلذلك تجد هؤلاء يحاربونه، يريدون أن ينتشر الفساد في الأرض. والله لا يحب المفسدين، فهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فحسابهم عند الله عز وجل، والله متم نوره ولو كره هؤلاء. ويجب الختان، يجب الختان على الرجال والنساء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والدليل على وجوبه أنه من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. فإن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، ختن نفسه، وقد قيل إنها من الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم فأتمهن. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال بعد ذكر الأنبياء: منهم إبراهيم عليه السلام ومنهم إبراهيم عليه السلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالختان واجب لهذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره جدا، حتى إنه جاء عنه أنه لا يصح لمن لم يختتن صلاة ولا حج، يشدد فيه جدا، ولأن فيه العفة بالنسبة للنساء، وفيه بالنسبة للرجال تكميل الطهارة، لأن الرجل إذا لم يختتن احتبس بوله في هذه الجلدة التي تؤخذ تحت هذه الجلدة التي تؤخذ في الختان، وبذلك تفسد صلاته. ولأن الختان يميز المسلمين عن النصارى، فإنهم لا يختتنون، فالمسلم يتميز عن أهل الكتاب بالختان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، مما يدل على أن النساء يختتن. وقال للمرأة التي تختن النساء: أشمي ولا تنهكي، فأمرها بالختان، لكنه قال إيه؟ لا تنهكي، فدل ذلك على أن المرأة أيضا مأمورة بالختان. لكن متى يجب الختان؟ يجب الختان عند البلوغ، لأنه به يصير الإنسان مكلفا، ولكن قبل البلوغ يستحب، يعني لا يجب إلا عند البلوغ، وقبل البلوغ يستحب. وأهل الطب يقولون كلما كان أصغر كان أسهل وأسرع برئا. المؤلف رحمه الله استثنى حالة واحدة فقال: ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه الهلاك أو التلف لم يجب. فما حكمه؟ يجب ما لم يخف. طيب إذا لم يخف ما حكمه؟ يباح. إذا لم يخف، إذا خاف على نفسه فحكمه الإباحة. يجب الختان ما لم يخف، فإذا خاف فما حكمه؟ حكمه الإباحة. ويستدل أيضا على الختان بحديث: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالختان، وهو أيضا من سنن الفطرة، وسنن الفطرة في الجملة مشروعة، لكن سنن الفطرة مشروعة بالجملة، لكن منها المستحب ومنها الواجب. طيب المشهور الآن عند الناس أمر أنا لا أدري وجه اشتهاره طبا. الفقهاء يقولون يجب الختان عند البلوغ وفي زمن صغر أفضل، ويكره في اليوم السابع ومن الولادة إليه. ما لكم عبارة دي؟ يجب الختان إيه؟ عند البلوغ وفي زمن صغر أفضل، يعني قبل البلوغ كله أفضل، لكن زمن الصغر ده يشمل من الإيه؟ من الولادة، فاستثنوا اليوم السابع ومن الولادة إليه. ما اليوم السابع؟ اللي هو يوم العقيقة. إذا كان مثلا مولود يوم الخميس يبقى السابع الأربعاء، وإذا ولد الثلاثاء يبقى السابع الاثنين، الجمعة يبقى السابع الخميس، وهكذا. فيكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع. المشهور الآن عند الناس في بلادنا إن الصبي يختن في السابع، وإحنا عرفنا إن السابع إيه؟ مكروه، ما لم يكن عنده الصفراء أو نحوه فيؤخر، هكذا يقول الأطباء، لكن هم يختنونه في السابع، وعرفتم أن السابع مكروه عند الحنابلة. بقي أنهم يؤخرون النساء ولا أدري لماذا. يعني المشهور عندنا تأخير النساء إلى قريب من البلوغ، إلى قريب من البلوغ، بل بعضهن يؤخر، قد تؤخر إلى البلوغ. ولا أدري ما وجه استناد الناس، يعني هل فيه فائدة طبية؟ أما عدم التميز فليس مضطردا. أنا عارف أن بعضهم بيقول عدم التميز لكن غير مضطرد، في بعض البنات يكون أمر ظاهرا وبعض البنات تتأخر، فهذا التعميم يحتاج إلى بيان علة، هل فيه علة طبية حتى نقول أنه يستحب التأخير أو ليس فيه علة طبية. لكن كلام الفقهاء واضح أنه في زمن الصغر أفضل، وأنه يكره في السابع ومن الولادة إلى السابع، وما بعد السابع إلى البلوغ مستحب، وعند البلوغ يجب، وبعد البلوغ لا يجوز الإنسان أن يؤخره، فيجب عليه إذا وجبت عليه الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: يجب الختان ما لم يقف على نفسه، أي فيباح. ويكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعض، سواء كان هذا البعض الذي يحلق في الجانب أو في الوسط أو في الخلف، أيا كان هذا فإنه مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احلقوه كله أو اتركوه كله، لما رأى صبيا وقد حلقوه قزعوا رأسه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو من فعل السفلة من بني آدم، ولا يفعله أصحاب المروءات. ذكر الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب عدة مسائل متعلقة بالشعور ونحوها، من أهم هذه المسائل أنهم قالوا يستحب، أنا أتكلم في سنة الفطرة عموما، يعني يستحب نتف الإبط وحلق العانة، فقالوا في الإبط بالنتف وقالوا في العانة بالحلق، وليس هذا على سبيل التعيين، هذا على سبيل الأفضلية. فإن حلق في الإبط أو نتف في العانة فلا بأس. واضح يا جماعة؟ أنا ننبه الآن على بعض المسائل المهمة والتي حصل فيها كلام. إن حلق الإبط أو نتف العانة فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون في الإبط النتف وفي العانة الحلق. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم ذكروا في هذا الباب استحباب تقليم الأظافر، وذكروا صفة معينة قالوا يستحب أن يقلمها مخالفا، وهذا يرجع فيه إلى الكتب المطولة. ولا يترك ذلك فوق 40، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر 40. وأما الشارب فقالوا يستحب حف الشارب أو قصه، والحف أفضل ولا يترك أكثر من أسبوع. والإمام أحمد رحمه الله قال: في كل جمعة مرة وإلا صار وحشيا، يعني تركه 40 يوما صار وحشيا، فيأخذ في إيه؟ في كل جمعة، في كل جمعة مرة. وقد جاء حديث: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وظاهره الإيه؟ التحريم. لكن الفقهاء يقولون يستحب حف الشارب وله قص، لكن الحف أولى من القص. وفي طبعا أخذ ورد وفيه نقاشات بين الفقهاء في هذا، لكن لا أطيل عليكم بتقرير هذه المسائل، وإنما أنبه على مسائل مشهورة وهي حلق الشارب، حلقه بالإيه؟ بالموس. إذا قال الفقهاء الحلق فإنهم يريدون الموسى، اللي هو الموس يعني، إذا قالوا الحلق أرادوا الإيه؟ بالموسى. وإذا قالوا القص فبالمقص ونحوه، يبقى الحلق غير القص. في الحج والعمرة فيه حلق وفيه قص، صح ولا لا؟ كذلك في الشارب فيه حلق وفيه قص وفيه حف. فالقص أن تأخذ الشعر الذي ينزل على الشفة، ينزل من الشفة وتدل على الفم، أو أن تأخذ من أطراف الشارب. وأما الحف فهو المبالغة في القص حتى يبدو بياض جلد الشفة، بياض الجلد الذي فوق الشفة، فهذه مبالغة في القص. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحفاء بالحف، وقال وقالوا إن الحف مأخوذ من الإحفاء وهو المبالغة، ومنه أحفوه بالمسألة، يعني بالغوا في سؤاله. فالحف إذن هو الإيه؟ المبالغة في القص. لكن نص الحنابلة على أن الحلق مكروه. نص الحنابلة على إيه؟ على أن الحلق مكروه، حلق بالموسى يعني، وهو مذهب المالكية. فالمشهور الآن عند كثير من المشايخ وعند كثير من الإخوة أنهم يحلقون شواربهم حلقا بالموسى، وهذا مكروه عندنا، بل إن الإمام مالك يشدد فيه جدا، ومن الفقهاء من يقول هو بدعة، ولا أشك أنه ليس من السنة، لماذا؟ إذا قال الإمام مالك هذا القول وشدد فيه جدا فإنه قد أخذه عن أهل المدينة، وأهل المدينة أخذوه عن من سبقهم إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعمل الناس، وهذا أمر ظاهر ليس خفيا، فكون فقهاء المدينة وأهل المدينة أهل العلم في المدينة ينكرون هذا الأمر هو دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون، صح؟ يعني هذا من الهدي الظاهر الذي يدركه أهل المدينة والذي ينبغي أن يعول فيه على أهل المدينة. فالإمام مالك يشدد في أمر حلق الشارب وهو كذلك، والسنة لم تأتي بالحلق وإنما جاءت بالحف، والعلماء مختلفون في الحلق في الحف والقص أيهما أفضل، فمنهم من يقول القص أفضل ومنهم من يقول الحف، أما الحلق فالصحيح فيه الكراهة وهو مذهب الحنابلة. فأنا نبهت على هذا لأن رأيت كثيرا ممن يحب السنة وتمسك بالسنة يحلق شاربه وليس حلق الشارب من السنة، والله أعلم. وأما اللحية فذكر الفقهاء أيضا في هذا الباب اللحية وقالوا يجب، قالوا يحرم حلق اللحية ويباح أخذ ما زاد عن القبضة، فما زاد عن القبضة فهو مباح، وما دون القبضة يكره أخذه ويحرم حلق اللحية. وقال الفقهاء في أثناء كلامهم يستحب إعفاء اللحية، ففهم بعض الناس بجهل أو بهوى أن الحنابلة لا يقولون بوجوب الإعفاء، فهم بعض الناس بجهل أو بهوى أن الحنابلة لا يقولون بوجوب الإعفاء أو لا يقولون بحرمة حلق اللحية. وقال بعضهم إنه لم يسبق شيخ الإسلام أحد في القول بتحريم حلق اللحية من الحنابلة، لأنهم يقولون يحرم حلقها قاله الشيخ تقي الدين، دائما تجد العبارة دي في كتب الحنابلة، يحرم حلقها قاله الشيخ تقي الدين. وهذا الكلام كلام أجنبي عن كتب الحنابلة، كلام من لا يعرف كتب الحنابلة، فإن نسبة قول إلى قائل واعتماده لدى المتأخرين ليس معناه أن هذا القول قوله الذي لم يسبق إليه، أو حتى لو كان قوله الذي لم يسبق إليه ليس معناه أنه المذهب، والمذهب ليس قاصرا على أقوال أحمد بل هو أقوال أحمد وما يخرج عليه. فإذا عزي قول إلى قائل فليس معناه أنه لم يقل به غيره أو لم يسبقه إليه قائل، ثم اعتماده من قبل المتأخرين كصاحب الإقناع والمنتهى وعدم ذكر قول ثان دليل على أنه المعتمد الذي لا قول غيره في المذهب معتمد، بل لا يعرف في المذهب قول سواه معتمد أو غير معتمد. بل نقل اللبدي في حاشيته أنه لا يعرف أحدا أباح حلق اللحية، وظاهره الإيه؟ الإجماع. وقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع وأخره شيخ الإسلام رحمه الله. فالمسألة واضحة عند الحنابلة، بل هي واضحة عند الأئمة الأربعة، وأن الأئمة الأربعة يقولون بحرمة حلق اللحية وحكي فيها الإجماع، إلا متأخري الشافعية فقد قالوا بالكراهة وهم محجوجون بالإجماع. يبقى التعليق على استحباب الإعفاء، هم إذا قالوا يستحب الإعفاء ويحرم الحلق فلا تعارض، فالحلق يعني بالموسى حرام ويجب على الإنسان أن يترك لحيته، لكن هذا الترك الذي به تسمى لحية هو القدر الواجب، وما زاد عن ذلك إلى القبضة فإنه يكره الإنسان أن يأخذه، وما بعد القبضة ما زاد عن القبضة يباح أخذه لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فأخذ ما دون القبضة مكروه، وإن وصل إلى حد الحلق أو قريب من الحلق فهو إيه؟ فهو حرام، فهو حرام. وبعض الجهلة وأصحاب الأهواء ممن نعرفهم في بلادنا يقولون خير الذقون إيه؟ إشارة تكون، خير الذقون إشارة تكون، يعني تبقى فيه إشارة إلى أن في لحية، وهذه مراغمة للسنة ومحادة لله ورسوله. إذا قال خير الذقون ويستهزئ بهذه الطريقة ويقول هذه الكلمة ليضحك، فإن خير الذقون ما اتبعت فيها السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعفاء والتوفير والإرخاء والإلقاء، وكل هذا دليل على إيه؟ على الأمر على أن تكثير اللحية هو المطلوب في السنة. فالإعفاء أي الترك والإلقاء والتوفير، وفروا اللحى وأعفوا اللحى وأرخوا اللحى وألقوا اللحى، كل هذا دليل على الإيه؟ على أنه يتركها ولا يتعرض لها، وهذا الذي ينبغي لمن يريد اتباع السنة رحمك الله. وأما ما يفعله بعض الناس الناس من إنكار الأخذ من اللحية فيما زال عن القبضة وعده محرما فلا أعلم لذلك أصلا من السنة، لأن ابن عمر وغيره من الصحابة فعلوا ذلك، وفعلهم حجة لأنه لا يخالف النصوص، ومذهب الحنابلة أن فعل الصحابي وقوله يخصص عام النصوص، ولا أعلم لذلك أيضا وجها من الأقوال من أقوال السلف، فإن عامة السلف على جواز الأخذ من اللحية، لكن فيما إيه؟ فيما زاد عن القبض. فالقول بأن الأخذ ما زاد عن القبض حرام، وحكاية هذا القول على أنه هو القول الذي لا يسوغ القول لا يسوغ قول غيره، أو أن هذا فعل السلف، أو أن هذا هدي السلف، ليس هذا هدي السلف، بل المشهور عند السلف جواز الأخذ من اللحية، هذا المشهور عند أكثر السلف، بل لو حكي فيه الإجماع ما أبعد حاكي الإجماع، لكن هذا في القدر الزائد عن الإيه؟ عن القبضة. وأما ما دون القبضة فلا ينبغي التعرض له، والسنة بذلك الإعفاء والتكثير والتوفيق. على ما كثر من أسئلتكم، وبالله التوفيق. ويقول: ما معنى أنه روي عنه التشويص بالمسبحة والإبهام سواك؟ أنا لا أدري، ما لا أعرف هذا اللفظ، لكن المسبحة هو السبابة، يقال عن إصبع هذا سبابة ومسبحة، أما سبابة فلأنهم يشيرون بها إلى السب، وأما مسبحة فلأنك عندما تقول سبحان الله تشير به، فهذا الإصبع يقال عنه سبابة ويقال عنه إيه؟ سباحة، فهو مسبحة وهو سبابة. فإذا قال التشويص يعني شاص فاه، يعني ذلك فاه، بالمسبحة والإبهام يعني بهذين الإصبعين سواك، فهذا هو المراد، لكن لا أدري من أين أتيت بهذا اللفظ. ما معنى أن طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه إذا أرادت أن تخرج من بيتها؟ أما معناه فأنا أفهمه، أما صفته فأنا لا أعرفها الحقيقة، وسألت عنها غير واحد فلم يعرفها، سألت بعض المشايخ وبعض طلبة العلم عن تصور هذا الطيب الذي يذكرونه، فالفقهاء يقولون طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، ويفرقون بينهم ويقولون إن الرجل كما في السنة إذا خرج للجمعة يتطيب، فإن لم يجد فليمس ولو من طيب أهله، دل ذلك على أن في السنة التفريق بين إيه؟ طيب الرجل وطيب المرأة، ودلوقتي فيه عطور حريمي وعطور رجالي، لكن ما فيش الفرق ده بينها، إنما الفرق في الرائحة نفسها. فأنا أفهم معنى والكلام أي حد يفهمه، أي عربي يفهم أني خفي لونه ظهر ريحه أو ظهر لونه خفي ريحه، لكن تصور هذا أنا حتى الآن لم أتصوره، مش عارفه يعني، وسألت عنه بعض المشايخ فقال المكياج، أجابني بأنه المكياج، مكياج المرأة اللي بيحطه في الخدود ونحوها ظهر لونه وإيه وخفي ريحه، والسنة عندي إشكال في هذا. إيه؟ لا بس ريحة خفية يعني، فأنا عندي إشكال فيها، أو مثلا مثل بعض بزلات العرق لها رائحة لها لون وجرم وليس لها رائحة، ممكن، لكن ليس عندي فيها وضوح والله أعلم، فمن عنده فيها فضل علم فليجد به. أخ عمل لي سهم وانظر في الخلف، الخلف بيقول السبالان، السبالان هما طرف الشارع. أخ يسأل: هل تجوز التجارة في أسماك الزينة؟ لا بأس بذلك، إذا كان الإنسان يطعمها ويراعيها فلا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، هو العصفور الصغير. هل معنى كلام المؤلف أن المرأة لا يمشط شعره ولحيته يوما ويترك التمشيط يوما؟ أنت كده خليتها كلها ترك. المرء لا يمشط شعره يوما ويترك التمشيط يوما، فطبعا لا، مش ده معنى كلام المؤلف، المؤلف مش عاوزك تسيب لحيتك بلا تسريح ابدا، انما المؤلف اراد ان تمشط يوما وتترك يوما، هكذا اراد. اخ يقول: السلام عليكم ورحمه الله. نقول: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيا يقول: ارجو تكرار مذهب الحنابلة في التسميه عند الوضوء، وما الذي في الاقناع والمنتهى؟ أقول إن التسمية في الوضوء اختلف فيها الحنابلة على ثلاثة أقوال: سنة وفرض وواجب، وأن المعتمد أنها واجبة، ليست سنة ولا فرض. لو كانت فرضا يبقى لن تسقط عمدا ولا سهوا، لو كانت سنة تسقط عمدا وسهوا. والصحيح أنها واجبة، إن تعمد تركها بطل وضوءه، وإن لم يتعمد وتركها سهوا فلا يخلو. إما أن يذكرها بعد انتهاء الوضوء فالوضوء صحيح، وإما أن يذكرها في أثناء الوضوء فحينئذ اختلف الإقناع والمنتهى. ففي المنتهى قال يسمي ويستأنف، وفي المنتهى وفي الإقناع قال يسمي ويبني يعني يكمل الوضوء. وفصل منعي وعثمان بما ذكرته لكم. المنتهى يقول يسمي ويعيد الوضوء من أول، يبتدئ من أول. الثانف يعني يبتدئ، والإقناع قال يبني يعني يكمل. يعني مثلا أنت الآن تغسل يديك بعد غسل الوجه، وعند غسل اليدين افتكرت أنك لم تقل بسم الله، فماذا تفعل؟ في المنتهى قال قل بسم الله وعيد الوضوء من أول تاني، في الإقناع قال قل بسم الله وأتم الوضوء، اغسل يديك وكمل. الاثنين متأخرين، إقناع منتهى متأخر، وهما عمدة المذهب. فلما قلت في الإقناع منتهى لأنهما عمدة المذهب، مذهب الحنابلة يؤخذ من الإقناع والمنتهى. يقول هل القزع يعتبر قزعا إذا ظهر الفارق بين درجات القص أم لا يكون، أم حتى لو كان الشعر على الرأس لا يظهر فيه اختلاف الدرجات؟ الفقهاء يقولون القزع حلق بعض الرأس وترك بعض، وقلت لكم أن الحلق عندهم هو الذي بالموس غير القص، فلا يظهر أن قص بعض الشعر دون بعضه يدخل في القزع ما لم يكن قريبا من الحلق، فإنه لا يظهر فرق. ثم الذي ينبغي في الأعضاء عموما العدل، وهذا ظاهر السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، ليه؟ من باب العدل، تلبس النعلين أو تقلع النعلين كلتيهما. نهى أن يجلس بين الظل والشمس، بعضه يكون في الظل وبعضه يكون في الشمس. فظاهر السنة الإنسان يعدل في أعضائه، فكذلك في حلق رأسه يحلقه حلقا واحدا. أحبك الذي أحبتني فيه. يقول هل استخدام السواك للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ هو للجميع، سنة للرجال والنساء. تقول الدكتورة، هكذا يقول، تقول الدكتورة سعاد صالح، ومن أهل الجهل في بلادنا، مش من أهل العلم، هي من أهل الجهل في بلادنا، ومن ممن ينطبق عليهم الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، بس ده كان الرجل التافه، فما بالك لو كانت امرأة. يعني الرويبضة الرجل التافه، فيزداد البلاء من تكون امرأة تافهة تتكلم في أمر العامة. فالمهم يعني يقول الدكتورة سعاد صالح تقول إن من ذهب إلى الحج وهو يعلم وجود مرض أنفلونزا الخنازير فأدركه الموت فهو منتحر، فيجب علينا الأخذ بقول منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. طبعا مثل هذه المسائل العامة التي تعم الناس لا يتكلم فيها الواحد من أهل العلم، فضلا عن امرأة جاهلة نجزم أنها جاهلة وليست من أهل العلم. فابتداء ليس لهذه المرأة أن تتكلم في هذا الشأن، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم الثقات العدول الأمناء الأتقياء الذين يتكلمون يرجون الله عز وجل في كلامهم، لا الذين يحابون أو يفتون بحسب أهواء الدول أو أهواء الشعوب. هذا ابتداء. ثانيا، إذا قرر العلماء ذلك بناء على أن بالفعل هذا وباء، أولا لم يثبت كونه وباء كالطاعون حتى يقاس عليه، ثانيا لم يثبت أنه منتشر في المملكة، وليست مظنة انتشار هذا المرض لأنها بعيدة عن وجود هذا الحيوان، ولأن الجو فيها حار جدا وهو لا يعيش في هذه الدرجات المرتفعة من الحرارة. ثالثا، يبقى أن يقال إن المسألة التي أرى أكثر المتكلمين فيها لا ينتبهون لها، أن العلماء يقولون من حج مرة فقد سقط الحج عنه. الحج إيه؟ فرض مرة واحدة في العمر، صح؟ لكن هو فرض كفاية بمعنى أنه إذا حج الإنسان مرة وظن أن لا يحج أحد هذا العام فيجب عليه أن يحج، يعني يجب ألا يخلو البيت من حاج ومعتمر. فهمتم القضية دي؟ قضية أنا حجيت مرة خلاص سقط الحج عنه، يبقى هو فرض كفاية في حق من حج، وأما من لم يحج فهو فرض عين. فرض الكفاية يقول الفقهاء إذا ظن الإنسان أن لا يقوم به غيره تعين عليه. صورة المسألة إن مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. صلاة الجنازة فرض إيه؟ كفاية. هل يجب على كل واحد أن يصلي الجنازة بعد أن صلى عليها بعض الناس؟ خلاص انتهى الأمر. لو ظننت أن لا يصلي على هذا الميت أحد يبقى في حقي إيه؟ فرض عين، لأن فرض الكفاية إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالحج بالنسبة لكل واحد واحد فرض عين، لكن مرة في العمر. فلو ظننت أن لا يحج أحد تعين عليه، فحينئذ إن قرر هذا فلا بد أن يحج أحد إلى مكة، ولو من أهل مكة أو من المقربين منها، حتى لا يخلو البيت من حاج ومعتمر. ويبقى بعد ذلك منع الناس إن صار وباء وانتشر بالفعل